قلتم وفقكم الله تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. ذكر المصنف وفقه الله حديثين في فضل سورة الفاتحة. فالأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه عند البخاري، وفيه أن الفاتحة هي أعظم سورة من القرآن، لقوله: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب الصحابي لما استفهم عن ذلك، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وذكر في وصفها خبرين، أحدهما في قوله: هي السبع المثاني، والآخر في قوله: والقرآن العظيم الذي أوتيته. فأما الخبر الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني، أي هي الآيات السبع، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وهن مثاني. ووصف الفاتحة بالمثاني له معنيان، أحدهما تثنية الألفاظ والمباني، والآخر تثنية الحقائق والمعاني. فأما الأول وهو تثنية الألفاظ والمباني فإنها تقرأ ويأخذ بعضها برقاب بعض، فيثنى بعضها على بعض، أي يرد بعضها على بعض حين قراءتها، فأنت تقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى تمام السورة، ترد كل آية على ما قبلها، فتنتظم الفاتحة في هذه الآيات السبع. وأما تثنية الحقائق والمعاني فلما وقع فيها من أنواع المقابلة بين أشياء مختلفة، فتارة وقعت المقابلة فيها بين الخبر والإنشاء، كالخبر في قوله: الحمد لله رب العالمين، والإنشاء في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وكالمقابلة بين الصفات الإلهية في الجلال والصفات الإلهية في الجمال، فقال الله في صفات جلاله: الحمد لله رب العالمين، وقال: مالك يوم الدين، وقال في صفات جماله: الرحمن الرحيم. وصفات الجلال هي الدالة على العظمة والقدرة، وصفات الجمال هي الدالة على الرحمة والرأفة. وكالمقابلة بين ذكر ما لله وما للعبد، كما فسر هذا في الحديث الآخر. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث وفيه تسمية الفاتحة بالصلاة لأنها من أعظم أجزائها، فمدار الصلاة فيما يتعلق بالقراءة منها هي قراءة الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعاً: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث المذكور بيان انقسام الفاتحة نصفين بين الله وبين عبده، فالنصف الذي لله يبتدئ من أول السورة الحمد لله رب العالمين وينتهي إلى قوله إياك نعبد، والنصف الذي للعبد يبتدئ من قوله وإياك نستعين إلى تمام السورة. وفي السورة المذكورة عهد ووعد، فأما العهد ففي قوله في الحديث الإلهي: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهو عهد بين العبد وبين ربه أن يعبده ويستعين به. وأما الوعد ففي قوله تعالى: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي، أي وعدا، ولعبدي ما سأل. فالفاتحة فيها العهد والوعد اللذان نرددهما في أذكار الصباح والمساء في سيد الاستغفار في قول أحدنا: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالصحيح أن العهد والوعد المراد في سيد الاستغفار هو العهد والوعد المذكور في سورة الفاتحة التي نكررها في صلواتنا كلها فرضا ونفلا. وقوله في الخبر الثاني في الحديث الأول: والقرآن العظيم الذي أوتيته، اختلف في معنى هذه الجملة على قولين، أحدهما أنها تتعلق بالفاتحة فيكون معناها والمقروء العظيم الذي أوتيته، والفاتحة هي أعظم القرآن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أنها جملة استئنافية لمعنى جديد فيها وصف القرآن كله بالعظمة، فتقدير الجملة: والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهو خبر عن عظمة القرآن كله، وكلا المعنيين صحيح. فالقرآن يوصف كله بالعظمة، والفاتحة منه توصف بالعظمة، بل هي أعظم القرآن لحديث أبي سعيد هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. قول المصنف وفقه الله: فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أي بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الجار والمجرور وهو الباء واسم الله تتعلقان بمحذوف مقدر، وأحسن ما يقال في تقديره أنه فعل مؤخر خاص، فهو يجمع ثلاث صفات: أحدها أنه فعل لأن الأصل في الأعمال الأفعال، وثانيها أنه مؤخر تقديما لذكر الله، وثالثها أنه خاص أي باعتبار مورده عند التسمية. والمبسمل إذا ابتدأ القراءة فقال بسم الله الرحمن الرحيم فمورد فعله القراءة، فيكون الفعل مقدرا بأقرأ، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. والشارع في الأكل إذا قال عند ابتداء أكله بسم الله فإن الفعل المقدر حينئذ هو آكل، فيكون بسم الله آكل. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. قوله ومعناه المألوه أي الذي يتوجه إليه بالتأليه، أي الذي يتوجه إليه بالتأليه، وهو التعظيم حبا وخضوعا، فإن القلوب تتوجه إلى الله معظمة له بحبه سبحانه والخضوع له، فتكون معظمة الله عز وجل بتأليهه، فهو مألوهها الذي تتوجه إليه وتقبل عليه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو قبلة القلوب في الحب والخضوع، فهو سبحانه المستحق لإفراده بالعبادة، أي الحقيق بأن تكون العبادة له وحده لا شريك له. نعم، أحسن الله. قلتم وفقكم الله، والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. ذكر المصنف وفقه الله هنا أن الرحمن والرحيم اسمان إلهيان، كلاهما يدل على رحمة الله، لكن مع اختلاف المتعلق. فالرحمن يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بذات الله في سعتها، باعتبار تعلقها بذات الله في سعتها. والرحيم يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالخلق المرحومين الذي وقعت عليهم الرحمة. فتجد ذكر الرحمن والرحيم في القرآن يقع على هذا النحو، فإذا أريد ذكر الرحمة باعتبار تعلقها بالله قال الله الرحمن، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وإذا أريد بيان تعلقها بالمرحومين ذكر الرحيم، قال الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ذكره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، وأشرت إلى هذا ببيتين وهما ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. لماذا إذا ذكر استواء الله في القرآن يذكر اسم الرحمن دون غيره من أسمائه؟ هل في القرآن العزيز على العرش استوى، الرحيم على العرش استوى، الكريم؟ ما المناسبة؟ هناك تناسب، يعني بعبارة وجيزة للمناسبة بينهما في السعة، فاستوى الله بأعظم بأوسع صفاته على العرش الذي هو أوسع مخلوقات، فاستوى الله بالرحمة التي هي أوسع صفاته على العرش الذي هو أوسع مخلوقاته، ذكره أبو عبد الله بن القيم وغيره. فالله عز وجل أخبر عن اسمه حال استوائه على العرش باسم الرحمن، لأنه يدل على صفة الرحمة الواسعة، قال الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. قوله ورب العالمين اسم إضافي، تقدم أن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء مفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وأحكم الحاكمين. من ذكر الأسماء المضافة من أهل العلم؟ أين؟ عبد الله، أحسنت. وغيره؟ ذكر هذا جماعة منهم قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته. نعم. قلت موفقكم الله، والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. ذكر المصنف وفقه الله أن اسم العالم يختص ببعض المخلوقات، وهي المخلوقات التي تكون الأفراد فيها من جنس واحد، فالعالم يقع اسماً لمن جمع وصفين، فالعالم يقع اسما لمن جمع وصفين، أحدهما صفة الخلق، صفة الخلق، والآخر الاشتراك في جنس واحد، والآخر الاشتراك في جنس واحد. فأفراد الإنس والجن والملائكة وغيرها لما كانت خلقا اجتمعت في جنس واحد اشتركت فيه، صار كل واحد منها عالما، فقيل عالم الملائكة وعالم الجنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الجن، فكل هذه المخلوقات تسمى عالما، والعوالم هي أعظم المخلوقات، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى عند ذكر ربوبيته في غير آية كقوله الحمد لله رب العالمين. ووجه أعظميتها تعداد أفرادها متشاكلة، أي متشابهة، تعداد أفرادها متشاكلة، فإن المرء قد يقدر على شيء يفعله مرة واحدة لكن يشق عليه أن يكرره، ولما كان الخلق أهون شيء على الله سبحانه وتعالى فإنه نوع الخلائق في عوالم تشترك أفرادها في جنس واحد، ويبقى وراء ذلك من المخلوقات ما هو فرد بنفسه لا يشاركه غيره في جنسه، كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللتين هما دار الجزاء بالنعيم أو بالعذاب المقيم، فكل واحد منها هو فرد لا يشاركه غيره. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. قوله ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، تفسير للدين بأنه الحساب والجزاء على الأعمال، فالعبد يدان يوم القيامة بحسابه وجزائه على عمله. فالدين يجمع أمرين، أحدهما الحساب والآخر الجزاء، فالدين يجمع أمرين أحدهما الحساب والآخر الجزاء. والصلة بينهما أن الحساب مقدمة والجزاء خاتمة. والصلة بينهما أن الحساب مقدمة والجزاء خاتمة، فإن العبد يحاسب ثم يجزى. وتخلف الحساب في أفراد كالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب لا يرفع عنهم اسم المحاسبين، لأنهم محل له، فجميع الخلق محل للحساب، لأن الله خاطبهم بخبر وطلب فهم محل له، لكن يرفع عن بعضهم فضلا من الله كهؤلاء السبعين ألفا. ثم بين أن يوم الدين الذي هو يوم الحساب والجزاء هو يوم القيامة، قال وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام، انتهى كلامه. فجميع الأيام مملوكة لله، وخص ذكر يوم الدين بالملك لأنه تفنى جميع الأملاك يومئذ فلا يبقى إلا ملك الله. فقبل ذلك في الخلق من يكون له ملك إما على وجه الاستحقاق أو على وجه الادعاء، فإن العبد يملك، وإما أن يدعي ملكا لا يصح له ادعاؤه كالذي ادعاه فرعون. وأما يوم القيامة فلا يبقى ملك لأحد لا على وجه الاستحقاق ولا على وجه الادعاء. قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نعم أحسن. قلتم وفقكم الله، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع والاستعانة به هي طلب العبد العون من الله في والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. قوله في الجملتين وحدك إعلام بالمقصود من تقديم الضمير إياك، فإن أصل الكلام نعبد إياك ونستعين بك، وتقديم ما حقه التأخير يراد به معنى وهو تخصيص الله عز وجل بذلك، فعبادة العبد كلها لله واستعانته كلها بالله. ثم بين أن عبادة الله هي تأله القلب له بالحب والخضوع، فمدار العبادة على هذين الحب والخضوع، والمأمور به في العبادة امتثال خطاب الشرع، فالعبادة التي يتأله فيها القلب بالحب والخضوع يجب على العبد فيها حتى يوقعها وفق ما يحبه الله ويرضاه أن يمتثل خطاب الشرع. ثم بين حقيقة الاستعانة أنها طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير اهدنا الصراط المستقيم قوله أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، المبين أن الهداية المطلوبة للصراط المستقيم نوعان، المبين أن الهداية المطلوبة للصراط المستقيم نوعان، أحدهما هداية وصول إليه، هداية وصول إليه، والآخر هداية ثبات عليه، والآخر هداية ثبات عليه. فالعبد مفتقر إلى سؤال الله الهداية ليصل إلى الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، فإذا أوصله الله إليه فإنه لا يزال مفتقرا أشد الافتقار في كل أحواله سرها وجهرها خفيها وعلنها إلى أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فكل تحريكة وتسكينة ولحظة تكون منك أنت مفتقر فيها إلى أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم. وفي هذا جواب إشكال يذكره من يذكره، وهو كيف يسأل هداية الله من هداه الله، كيف يسأل هداية الله من هداه الله؟ وجوابه أنه وإن حصلت له الهداية الإجمالية فقد بقيت له في كل حال الهداية التفصيلية، أنه وإن حصلت له الهداية الإجمالية فهو مفتقر في كل حال إلى الهداية التفصيلية. ثم ذكر المصنف ما يبين الفرق الثلاث المذكورة في الآيات. فالأولى أولئك الذين أنعم الله عليهم وهم المتبعون للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة الثانية الذين غضب الله عليهم ممن عرف الحق ولم يعمل به، والفرقة الثالثة الذين ضلوا فتركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق. فالأولى هي المسلمون، والثانية هي اليهود، والثالثة هي النصارى. ومدار النعمة التي أنعم بها على المسلمين بجمع العلم والعمل، ومنشأ الغضب على اليهود أنهم لهم علم وليس لهم عمل، ومنشأ الضلال الذي وقع فيه النصارى أن لهم عملا وليس لهم علم. وفوات هذا أو ذاك من العلم والعمل في أحد من الأمة المحمدية يجعل له شبها بإحدى الطائفتين. قال أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فشبه العالم الضال باليهود في تركه إيش؟ العمل بالعلم. وشبه العابد الضال بالنصارى في عمله بلا علم. ونجاة العبد في الجمع بين العلم والعمل. نعم. قلتم وفقكم الله: تفسير سورة الضحى عن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه. قوله بالحديث فلم يقم ليلتين أو ثلاثة أي لم يصلي شيئا في الليل، فانقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن دأبه وعادته بالصلاة ليلا للشكوى التي أصابته، أي للمرض الذي اعتراه وعلاه.